إيه يسمى الظاهر يسمى مسلسل لأنهم اتفقوا على وصف واحد كلهم آباء. نعم. ما بعد وصلناه هذا. أقصد كلام المؤلف اللي أخذناه. ما أخذناه. المشهور اصطلاحا لم نتكلم عليه بعد. ما هو اصطلاحا قلنا المشهور نوعان اللي غير الاصطلاح مشهور عند العلماء ومشهور عند العامة. العزيز عند المؤلف ما رواه ثلاثة. نعم نعم. يعتبر هذا يعني قولا منفردا به. لا ما انفرد به المؤلف. لا ما انفرد به. فقال اي نعم نعم. ها؟ كيف؟ لا لا ما هو من قبل المرفوع بالاتفاق هو موقوف لكن هل هو حجة أو لا؟ لأن الحجة أعم من الحديث. الإجماع حجة وليس بحديث. كيف؟ إيش من وجه؟ من وجه الصفة؟ هي أن يرويه يعني معناها أن كل واحد يقول أنبأني فلان. هذا مسلسل مسلسل بالصيغة. إحنا قلنا المسلسل ما اتفقوا فيه على حال واحدة أي حال تكون حتى بالصيغة. أي نعم في التسلسل لا بد من كل الرواة. هل الحديث الذي يعني لم يذكر أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل يعني إيش يعني أصلح من كل الموقوف المقطوع مثل يعني المشهور المتسلسل؟ إيه هذا يشمل المرفوع يشمل المرفوع وغيره. قلنا لكم قبل قليل إن هذه التعريفات كل واحد مستقل عن الآخر. فالمسلسل يكون في المرفوع والموقوف والمقطوع وكذلك العزيز. ترك الراوي وصف مثلا شو اسمه المسلسل ياتي على وصف بين قوسين او حد واحد. طيب ترك احد الرواه وصف مثلا معين هل يحتج عليه على انه مثلا خلى بالحديث يرد الحديث؟ لا ما يرد. المسلسل مثل ما قلنا لك بس يفيد التقويه. افرض ان كل اللي رواه ضعفاء ما يصل حديث الحديث صحيح. لو سلسلوا يحطون مسلسلة حديد. لكن إذا كان كلهم ثقات يقبل حديثهم فالتسلسل لا شك أنه يؤدي إلى قوة الحديث. نعم. أي نعم إذا تلقته الأمة بالقبول قلنا إنه يؤخذ به بشرط لا يخالف النص الصريح والظاهر. هو الشيخ تبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم الراوي ما نقل هيئة قال وتبسم ثم اللي بعد قال وتبسم هل بعد المسلسل؟ اي نعم اي مو بشرط انه واحد الا بلى التبسم سواء مثل بدت نواجذه او ما بدت ما دام حصل تبسم حال معينه اتفق فيها الرواة فهو مسلسل. الراوي نفسه ما تبسم قال وتبسم لا يعني هو ما تبسم لا ما يكون مسلسل. أي ما يكون مسلسل إلا إذا كان الصيغة متفق عليها. يعني حال. إيه نعم لأن لو نقول هكذا كان يكون كل حديث مسلسل لأن كل حديث يرويه الثاني عن الأول بلفظه. نعم. يقول الحديث المتصل القول الصحيح متصل الإسناد يأخذ كل راوي عن والمرفوع. نعم. كان أفضل اتصال شيخ نافية المقطوع والموضوع. لا ما ينافي. قلنا إن الاتصال المراد به متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا هذا تعريف آخر غير اللي إحنا رجحنا. المؤلف يشترط للمتصل أن يكون مرفوعا. نعم. وغير يقول ما بشرط. سمى متصل شيخ. إيه كيف؟ أنت الآن لو حدثت عن اللي جنبك. واللي جنبك على الثاني والثالث إلى منتهى السنة يكون متصل ولا غير متصل؟ متصل لغة. لا هو اصطلاحا لأن العلماء مختلفين. العلماء الحديث المصطلح هل يشترط أن يكون مرفوعا أو لا؟ قلنا لا يشترط. على قول الراجح على كلام المؤلف يشترط. يشترط. الله أعلم إن شاء الله.